الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، اللهم وفق شيخنا للخيرات واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك السدس الآخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر تهمة. رواه أحمد والأربعة والصحاحي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو منقطع. نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر تهمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. قال قتادة: لا أدري مع أي شيء ورث ورث. وقال: أقل شيء ورث الجد السدس. وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين، وهذا السائل وهو الجد فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث، فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السائل السدس بالفرض، لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أنه فرضه الثلث، وتركه حتى ولى، أي ذهب فدعاه وقال: لك سدس آخر، وهو بقية التركة. فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخر بكسر الخاء طعمة، أي فريضة، أي زيادة على الفريضة. والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله السدس فرضا والباقي تعقيبا. الحديث ضعيف. نعم، لو ثبت لكان قوله إن السدس الآخر طعمة يعني خلاف المقصود من قوله فريضة، فهو أخذ سدس فرضا وسدس تعصيبا، والفرض ورث بالفرض السدس، ورث بالتعصيب السدس على هذا المعنى. فالطعمة سيكون عبارة عن عطية، عن هدية، عن نهلة، عن ما يقال يعني رد، عبارة عن رد، وهذا ليس من باب الرد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من جدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. يعني إذا لم تحجب، إذا لم تكن محجوبة، فإن الجدة تحجب بالأم، سواء جدة من جهة يعني ماذا الجدة من جهة الأم تحجب بالأم، تسقط الجدات من كل جهة بالأم، قسم أشبهها تحفظه وقسم أشبهها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، هو بريدة بن الحصيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بالجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. فيه عبيد الله العتفي مختلف فيه، واتقه أبو حاتم. والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب، ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوينا، فإن اختلفنا سقط الأبعد من الجهتين بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأم، وإلا الأب يسقط من كان من جهته. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الجدة من جهة الأب ما تسقط الجدة من جهة الأم يعني ما تسقط بمكان من جهتها. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن المقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وطهاه الحاكم وابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام فذهب طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم. فمن خلق عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان والخالة الثلث. واستدل بهذا الحديث وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ينزلون منزلة منزلة يعني ماذا من يرثون ينزلون منزلة من يرثون. وقالت الطائفة من الأئمة وقالوا لا يثبت لذوي الأرحام ميراث لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله أو سنة صحيحة أو إجماع والكل مفقود هنا. وأجابوا عن حديث الباب لأنه نص في الحال لا في غيره. والآية مجملة ومسمى أولي الأرحام فيها غير مسمى مسماه في عرف الفقهاء. وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة وإن كان فيها مقال لكنها مقتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. والقائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون يكون مال من لا وارث له لبيت المال إذا كان منتظما وهو إذا كان في يد إمام يعني إذا كان منتظما أي يصرفه في مصارفه الصحيحة. كان بيت المال يؤدي في مؤداه يعني من شؤون المسلمين وبناءه يعني شق طرقاتهم وحفر آبارهم وإصلاح مساجدهم والعناية بشؤونهم. وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه أو كان في البلد قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. وتفاصيل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به مستوفاة في كتب هذا الفن فلا نطول بها. الصحيح أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال وأنهم يرثون عند عدم وجود عرضة ورثة عند عدم وجود ورثة. الخال وارث من لا وارث له بفرض ولا بتعصيب. والخال من ذوي الأرحام وهذا إشارة لمن عداها لما عداها من الورثة إضافة إلى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إضافة إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ميمونة أعتقت والدتي شعرت أني أعتقت والدتي قال أفعلت هل جعلتها في أخوانك وفي كذا وكذا وجعل الأحرام. ولما أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يجعل بيرحاء في سبيل الله قال بخن بخن المال الرايح في لفظ الرابح اجعله في الأقربين. وقال زينة الثقافية هل تصح الصدقة على أيتام في حجري وعلى زوجي؟ قال نعم هي صدقة وصلة. والصدقة على ذوي الأرحام صدقة وصلة. ومال المورث شركة المورث على ورثته تعتبر صدقة في الجملة منه على ورثته. فإن لم يكن هناك ورثة بالفرض ولا بالتعصيب انتقل الحال إلى ذوي الأرحام. ويؤيد ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصرفه إلى أهل القرية في من مات وليس له ورث قال أعطوا أهل القرية. والمقصود بأهل القرية به أقاربه فخذوا أرحامه. فهذه الأدلة تدل على تقديم ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام وأنه لا يعاد المال إلى بيت المال مع وجوده. لا يعطى بيت المال مع وجوده. نعم إن لم يوجد هناك ورثة لا عصبة ولا فرض لا فرض ولا بفرض ولا بعصبة ولا كذلك من ذوي الأرحام تكون الرتبة الثانية هي بيت المال. الرتبة الأولى إلى الوارثين فرضا أو تعصبا. الرتبة الثانية إلى ذوي الأرحام. الرتبة الثالثة بيت المال. وأيضا الرد يقدم على ذوي الأرحام. هذا جانب آخر يوجد وارث واحد لذلك المال أخذ فرضه مثل الجد. نعم ثم بقية المال ما هو فرض يرد عليه وحلك هالك وترك بنتا وليس له سواها. ليس له سواها زوجته توفيت قبله وليس له تلك البنت وله تركها لا النسخ فرضا هو الرد عليها الباقي مقدم على ذوي الأرحام. مقدم على ذوي الأرحام يكون الورثة يعني أصحاب الفرائض وأصحاب العصبة ثم الرد ثم ذوي الأرحام ثم بيت المال. هل هذا ترتيب الصواب؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا عارض لما قبله على هذا الترتيب الذي ذكرناه. يعني من ترك كلا فعلي وإلي ومن ترك مالا فلأهله. والأهل يطلقون على أرحامه. أهل الرجل يطلقون على أرحامه. وهكذا الله ورسوله مولى من لا مولى له. إن لم يوجد هناك من يتولى يؤدي عنه أو يرثه فهذا عائد إلى بيت من المسلمين يصرف في مصارف المصارف التي صرفها الله ورسوله. والخال وارث من لا وارث له. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن سواء في ذلك الذكر والأنثى. الذكر والأنثى يعني من حيث أنه ينزل منزلة الأصول للذكر في حق الأنثى هلك وترك خال وخال على للذكر في حق الأنثى كما إذا ترك يعني مالا أخا وأختا وما إلى ذلك. يعني يكون الخال خاله مع خالته للذكر من حق الأنثى. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث يرد قول من قال إن المراد بالخال في حديث المقداد السلطان. هذا قول بعيد. الناس عندهم لغة عربية يعرفون من هو الخال ومن هو العم ومن هو الجد ومن هو الأب. أما أن يقال السلطان خال هذا من أبعد ما يعبر به. إذ لو كان كذلك لقال وأنا وارث من لا وارث له. وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. فسيكون هذا الذي هذا رد على من قال ان السلطان هو الخال، لانه جمع بين الخال وارث من لا وارث له، وانا وارث من لا وارث عند عدم وجود الارحام. فالجمع بينه وبين حديث المقداد وحديث ابي امامه الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له انه اراد به انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وارث من لا وارث له في جميع الجهات من العصبات وذوي السهام والخال. والمراد بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يصير المال بمصالح المسلمين، وانه لا يكون المال لبيت المال الا عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره.